الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وسائر الشجر على ستة أضرب. أحدها، لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون للبائع وما يكون للمشتري من ثمر النخل، وقال ما كان قد أبر أي لقح، فإنه يكون للبائع متروكا إلى وقت جذاذه، وما كان لم يؤبر من الثمر فإنه للمشتري. وفي كلا الحالين مع الشرط يكون لمن اشترط الشيء، فالبائع اشترط الثمرة له وإن لم تعبر فله ذلك، المشتري اشترط الثمرة له وإن أبرت فله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فالشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما فلا يجوز، حتى لو اشترط ما دام أنه حرام فلا يجوز. ذكر هنا رحمه الله بعد ذلك أنواع الشجر وأنواع الثمار، لأن المؤبر هو النخل، غير النخل لا يعبر، فلمن تكون ثمرة الشجرة إذا بيعت الشجرة كاملة وقد طلعت ثمرتها لمن تكون؟ يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا في هذا الفصل، فقال: وسائر الشجر على ستة أضرب. النخل تقدم، بقية الشجر ما الحكم فيها؟ العنب، التين، الموز، التفاح، القطن وغيرها من الثمار، إذا بيعت الشجرة فلمن تكون الثمرة الخارجة؟ في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى هذا. نعم. وسائر الشجر على ستة أضرب. أحدها ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى أعواما فهو كالنخل، إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. النوع الأول من الشجر ما يقصد زهره، يعني تخرج الثمرة بمثابة زهرة مغلقة ثم تتفتح بعد هذا وتجنى ويبقى الشجر باستمرار سنوات، ورد، قطن وسائره، وهي عبارة عن زهرات وليست حبوب أو شيء، مثلا فاكهة، نوع من أنواع الفاكهة، وإنما هي زهرات تجنى وتجمع ما يجنى منها ويستفاد منه، سواء كان قطن أو ورد أو أي نوع من أنواع الزهور التي يستفاد منها. قال: هذه مثل النخل، ما تفتح زهره فهو للبائع بمثابة المؤبر من النخل، وما لم يتفتح زهره فهو للمشتري مثل طلع النخل الذي داخل الكافور، من شق عنه فهو للمشتري تبع الشجرة. نعم. الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي للبائع كالطلع المؤبر، وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الضرب الثاني: ما ليس كالزهر وليس كالنخل في الكافور، وليس مغلف بغلاف ينفتح عنه من أول مرة ينشأ حبيبات صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا. مثاله العنب والتين، ليس شيئا يتفتح، وإنما تنشأ حبيبات ثم تنمو شيئا فشيئا. ما ثمره بارزة، يعني نفس الثمرة تخرج ثم تنمو كالعنب والتين، فما كان ظاهرا. إذا بيع البستان وعناقيد العنب بارزة إلا أنها صغيرة وخضرة ولا يستفاد منها في الحال، يقال هذه للبائع لأنها خرجت، فهي بمثابة النخل المؤبر لأن هذا ظهرت ثمرته. بيع اليوم وليس فيه ثمر، بعد أسبوع أو عشرة أيام بدأت الحبيبات تظهر، هذه لمن تكون؟ للمشتري، لأنها من نتاج ملكه ولم يعمل فيها البائع شيئا. هذا النوع الثاني. نعم. الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. النوع الثالث: ما له قشر لكن يستمر القشر إلى وقت الأكل منه، لأنه لو أزيل القشر عنه لخرب، ومن خلق الله له أن يحفظه قشره يبقى، مثل الرمان ومثل الموز، هذه الأشياء فيها قشر، والقشر قد ينفتح، لكن متى؟ عند الاستواء أحيانا، وقد لا ينفتح، ومن صلاحه وفائدته أن لا ينفتح قشره، إذا انفتح قشره تعرض للفساد والخراب، فهو للبائع ما دام ظهرت عناقيد وحبات الرمان وأعواد الموز، فهذا ما دام ظهر للبائع بمثابة النخل المؤبر. باعه اليوم وليس فيه علامات ظهور ثمرة، بعد أسبوع برزت أعواد الموز مثلا وحبات الرمان، حينئذ تكون هذه للمشتري لأنها نتاج ملكه، فيها قشر لكن القشر هذا ما ينفتح. نعم. الرابع: ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور، لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان. النوع الرابع من أنواع الشجر: ما له قشران، الموز والرمان له قشر واحد، هذا له قشران، لكن كلهن يستمر معه ما دام في شجرة حتى يجنى، ثم حينئذ يتصرف في القشر، يزال أو يبقى معه يحفظه. هذا مثل ما سبق، إذا كانت الحبات قد ظهرت وبدت فهي للبايع، وإن كانت ظهرت بعد البيع فهي للمشتري البستان. نعم. وقال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. وقال بعض أصحابنا، بعض الحنابلة، يقول ما دام فيه قشران نجعل القشر الأعلى بمثابة الكافور في النخل، إن تشقق فهو للبائع، وإن لم يتشقق فهو للمشتري. يقول لأن قشره هذا يختلف عن قشر الرمان، قشر الرمان إذا فتح خربت، وقشر اللوز والجوز هذا بعد الجذاذ وقرب الاستواء وعند الاستواء يتفتح شيئا فشيئا، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه لو كان كذا ما صار للبائع شيء منه، لأنه غالبا لا يتفتح إلا إذا جذ ونشف، يبدأ فيها التفتح ثم يزال القشر الأعلى. فالأولى والأقرب أنه مثل الرمان والموز، سواء كان في قشر واحد كالرمان والموز أو فيه قشران كاللوز والجوز. نعم. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش، فما تناثر من نوره فهو للبائع، وما لم يتناثر فهو للمشتري. الخامس ما يظهر ثمره في نوره، يعني على شكل زهرة، تخرج الثمرة على شكل زهرة ثم ترتفع شيئا فشيئا ثم تتساقط أوراق الزهرة ويبقى الصامل الذي هو الثمرة كالتفاح والمشمش ونحوها. هذا يقول ما تناثر نوره فهو للبائع، يعني بمثابة المعبر، وما لم يتناثر نوره يعني توه الآن ظهرت زهرة فهذا للمشتري، لأنه كأنه لم يؤبر. نعم. لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل. نعم. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. يقول ويحتمل أنه للبائع بعد ظهور نوره، إذا ظهرت الزهرة وإن لم تتساقط، لأن الثمرة فيها، فهي عبارة كأن الثمرة ظهرت، فاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض، لأن ثمرة النخل أولا مستترة بالكافور ثم تستتر بقشر أبيض خفيف يتساقط ويثبت الطلع الثمرة. فيقول إن هذا إذا ظهر نوره يكون للبائع مثل ظهور ثمرة النخل، والأول هو المقدم في المذهب، أنه إن تساقط نوره فهو إن تساقط نوره فهو للبائع، وإن لم يتساقط بل بقي فهو عبارة كأنه مستتر فيكون للمشتري. نعم. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري، لأنه ها هناك الثمر. النوع السادس التي قال الأنواع ستة، ما يقصد ورقه يعني هو الثمرة في الورق، والورق مقصود يستفاد منه، مثل ورق التوت. يقول هذا الظاهر أنه للمشتري بكل حال، لأنه هذا مستمر معه وليس شيئا تولاه البائع ثم باعه، وإنما هذا مثل الغصن ونحوه، مقصود الورق، وكل ما ذهبت الورقة خرج بدلها وهكذا. فهذا قال الظاهر أنه للمشتري بكل حفاه، وللمشتري لأنه عبارة كأنه اشترى هذا الظاهر وهذا الحاضر، وهذا لا ينضبط، لأن لو قلنا هذا الورق للبائع إلى متى، يأخذ الورق يظهر ورق آخر وهكذا باستمرار، ورق التوت ونحوه يظهر الورق، فهو للبائع. ويحتمل أنه إن تفتح الثمر الذي فيه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. وهذه الأنواع الستة كلها، يقول هذا للبائع وهذا للمشتري، كلها إذا لم يحصل شرط. أما إذا اشترى الرجل البستان من نخيل وثمار وسائر أنواع الثمار فيه وقد أينعت أو تفتحت أو أزهرت، واشترطها المشتري قال أنا أشتري، وإذا اشتريت فليس لك من البستان شيء، فصار البائع له رغبة في البيع فقال نعم أنا أبيع لك البستان بما فيها الآن، فإنها كلها تكون للمشتري. ومثل ذلك العكس، لو قال البائع مثلا أنا أبيع عليك البستان لكنه على وشك الآن يطلع الثمر، وأنا شربت نفسي ونفس أولادي إلى ثمر هذا البستان، فثمرت هذه السنة لنا، اللي طلع واللي ما طلع كله لنا، وأنت تأخذ ثمرته في السنة القادمة إن شاء الله. فرضي المشتري بذلك، كان حريص على الشراء أو راغب في أن يتولاه البائع هذه السنة ويأخذ ثمرته، فوافق المشتري على ذلك صح، لأنه إذا شرطها البائع صارت للبائع، وإن شرطها المشتري صارت للمشتري، وإذا سكت عنها فهذا التفصيل الذي معنا. ولمن جهل الحال الخيار، الشخص مثلا اشترى بستان قد أينع ثماره ورغب في الشراء وحرص من أجل هذه الثمار التي اشتاق إليها، فلما كتبوا المبايعة قال البائع للمشتري لا تتعرض شيء من الثمر لأن الثمر هذا لي، قال لا يا أخي أنا اشتريت خشب، أنا ما اشتريت إلا بالثمر، هل أنا أشوف؟ قال لا، قال أنا ما علمت ولا، وأجهل الحال وأجهل العرف السائد إن البائع إذا باع ثمرة قد أينعت أو بدأ فيها الثمار أنها تكون للبائع، ما عندي خبر من هذا، أنا متوقع وجازم أن شارنا البستان بثمره. فإذا جهل الحال ومثله يجهل ذلك فله الخيار، إن شاء أمضى البيع وصبر وأخذ البائع الثمرة، وإن شاء أخذ قيمته وألغى البيع، وإلا فالثمرة للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها للبائع. لكن من جهل الحال فله الخيار، ولا يقال يعطى الثمرة لأنه جاهل بالحال، لا، يقال يعطى ثمنه لأنه اغتر وظن أن هذا الثمر له فإذا به لغيره، فإذا رغب في ثمنه يعطى ثمنه ولا يلزم إذا كان مثله يجهل ذلك. فصل. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان جذاذها، لأن نقل المبيع على حسب العادة، ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى نقله كله نقله لم يكلف نقله حتى يصبح، لأنها مفعول به، لم يكلف هو نقله مفعول به. وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع، الرجل اشترى البستان فيه نخل مؤبر، لمن يكون هذا الثمر؟ للبايع، وفيه عنب قد بدأ صلاحه وظهر، وفيه كذا وفيه كذا، فيه أنواع الفواكه اشتراه، فإنه يبقى إلى وقت جذاذه. ما يقول المشتري: ثمارك هذه ما هي مصلحتي في سقيها، خذها يا أخي جلها. نقول: لا، إذا جلها الآن فسدت عليه، فهي مشروطة له باقية إلى وقت جذاذها، لأن العرف سائد على أن من باع ثمر شجرة عليها ثمر فالثمر للبايع، والبايع لا يؤمر بأخذ الثمرة وهي بلح ما في فائدة، أو حبات عنب ضعيفة قليلة حصر مثلا، ما يصلح، يبقى إلى حين استوائه وجذه حسب العرف. ثم مثل تمثيل يقرب هذا للأذهان. قال: من اشترى متاعا، اشترى دار في الليل، اشتراها في الليل وفيها متاع للبايع، فيها أثاث للبايع سينقله، فرش وملابس وأمتعة وأشياء منقولة، أدوات، ما يقال له: ما يحل لك تبقيها في ملك غيرك ساعة، انقلها في الليل، انقلها الآن. يقول: لا، العرف سائد على أن من باع دارا وفيها متاع أنه ينقله حسب العادة وحسب العرف، ينقله في وقت موسع ولا يضطر إلى نقلها في الحال. لكن تلك الثمار مثلا استوت وأينعت، قال: لا، أتركها زيادة شهر بعد لأنه أجود لها، هل يقر؟ لا، لأنها انتهى وقتها. العرف أنها تخرف مثلا أو تجل على حسب العرف مثلا، فإذا كان هكذا فيتركها إلى هذا الوقت، وما زاد فلا. ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة، فإذا بلغ ولو باع متاعا كثيرا في دار، مثلا شخص عنده مستودع مملوء بالأطعمة، الرز والسكر والبر وغيرها، باع الأطعمة التي في المستودع، تم البيع، اتفقوا على القيمة كذا وكذا، وسلم المشتري القيمة، فلا يقال للمشتري: اجمع حمالي البلد وانقلها خلال ساعة، لأن البائع يقول: فرغ المستودع حقي لأن لي بضاعة ستأتي أبدخلها في المستودع. نقول: نعم، يفرغها لكن حسب العرف، ما يفرغها في ساعة ساعتين وهو مستودع كبير، يحتاج إلى وقت. يقول: أبدا، ما يحتاج إلى وقت، يجمع دواب البلد وحمالي البلد كلهم ساعة يفرغونه. يقول: لا، ما جرت العادة بهذا أن المرء إذا اشترى شيء جمع كل عمال البلد ليفرغوا مستودعه، لا، وإنما يفرغه شيئا فشيئا، والأمور حسب العرف السائد عند الناس. إذا كان تفريغ مثل هذا المستودع خلال أسبوع مثلا فلا يمهل شهر، وإذا كان تفريغ مثل هذا المستودع يحتاج إلى شهر عادة فلا يقال فرغه بعشرة أيام، بل حسب العرف. نعم. ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة، فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله، وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة. فإذا بلغ الجذاذ مثل ما تقدم، يعني صار وقت الجني، يقول: لا، أبا خليه زيادة 20 يوم أو شهر لأنه أحسن، وبعدين يقل الثمر اللي في السوق ثم أدخل بضاعتي في السوق والسوق في حاجة إليها فأنا أتركه في الشجر. نقول له ما دام الشجر أنت بعته فلا يحل لك أن تبقي الثمرة إلا حين إلى وقت جرى العرف أنها تخرف فيه وتجنى، فلا تأخذه أكثر، تأخذه بوقت يعني تتركه زيادة لا يحل لك، لأنك حبست الثمر عن صاحبه مثلا، حبست الشجر، والشجر عادة كلما جني ثمره مبكر أثمر في السنة الثانية أكثر وأحسن، وإذا أخرت الثمرة إلى نهاية الوقت تضعف الثمرة في السنة القادمة، فيؤمر بأن يخرجه في وقت جذاذه ولا يتركه وإن كان في تركه مصلحة للمشتري أو للبايع. نعم. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان، أحدهما لا يلزم قطعه لأنه ما دخل في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، والثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه، مثلا باع النخل وفيه الثمر، من المعلوم أن الثمر هذا الظاهر للبايع والمشتري له الشجر، له شجر النخل، قل الماء أو غار ماء البئر أو ما استطاعوا الوصول إليه لسبب من الأسباب فعطش النخل، فقال أهل الصنف إن تركت النخلة بثمرها وهي عطشا هلكت وضعفت النخلة، وإن قطع الثمر الآن فإن الشجرة يكون عندها شيء من التحمل زيادة ولا تتضرر، لأن ما فيها، لأن الثمر بمثابة الرضاع يرضع من الشجرة، ولهذا قالوا للأم إذا نضب أو نفد أو انتهى لبنها وقت صيامها مثلا فإنها تفطر لأجل أن ترضع جنينها، ترضع طفلها الصغير، لأنه إذا ما أكلت الأم ما صار فيها لبن، وإذا ما صار فيها لبن تضرر الطفل، فكذلك الثمرة، فالثمرة ترضع من الشجرة، فإذا كان عند الشجرة قوة أعطت الثمرة، فإذا كانت الشجرة ضعيفة ما فيها ماء فإن الثمر يتضرر كذلك، زاد الضرر على الثمرة ويخشى أن يلحق الشجرة نفسها، تموت الشجرة من العطش إذا كان فيها الثمر، لكن لو قطع الثمر بقيت الشجرة تعيش أكثر. هل تقطع الثمرة أو لا؟ هذه الذي قال فيها وجهان، يحتمل أن تقطع الثمرة لأن بقاء الثمرة يضر على الغير، وهو باع بيعا لا يريد الضرر على الآخرين، وقال تقطع الثمرة ليبقى الأصل. القول الآخر وهو الذي قدمه الأول أنه يبقى، تبقى الثمرة، لأنهم اتفقوا على هذا، فما يمكن أن يحمل الضرر صاحب الثمرة فقط، قال قطع ثمرتك وأرمها لعل النخل تعيش، يقول خلها جميع تعيش معا أو تموت معا، كلنا معرضون لهذا، فما يصلح أنكم ترغمونني بقطع ثمرتي تتلف لأجل أن يعيش شجر فلان، فأنا وإياه سواء، فهي فيها احتمالان، وما كان هكذا فهو عند المنازعة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، كما قال العلماء رحمهم الله اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف لمصلحته. ف... فله ذلك وإن أضر بصاحبه لأنه رضي بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي وإن سقي لغير وإن سقى لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته فله ذلك. قد يكون السقي لمصلحة الثمرة وقد ويتضرر الأصل، وقد يكون العكس، السقي لمصلحة الشجرة والثمرة تتضرر بالسقي في هذا الوقت، لأنه في بعض الأوقات إذا سقيت الشجرة تحات ثمرها سقط. أراد أحدهما أن يسعى في مصلحة حلاله، مثلا صاحب الشجر والثمرة ما له منها شيء، يقول أريد أن أسقي الشجرة الآن من أجل يتقوى للطلع في السنة الجاية، يقول له صاحب الثمر يا أخي لا تسقي، إذا أسقيت تساقطت ثمرتي، أصبر على السقي حتى أخذ ثمرتي، يقول ما علي منك، أنا يهمنا الأصل، يهمنا الشجر أبا أقوم عليه، وأنت وثمرتك ما يهمني، فتخاصما إليك، فماذا أنت قائل؟ يقول إن كان لأحدهما مصلحة في فعله وما يمنع من مصلحته أنه حلاله ويسعى في تنميته، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة وإنما يريد أن يضار صاحبه فلا يقر على هذا. مثلا عند بدو الصلاح جرت عادة الفلاحين أنهم يمنعون الماء عن الشجر حتى ينمو ويصلح، فإن سقي في هذا الوقت تضررت الثمرة، فأراد صاحب الشجر أن يسقي يقول يتقوى لطلع السنة الجاية، نقول نسأل أهل الصنف، المشتري مشتري الشجر يريد أن يسقي والصاحب الثمرة يريد أن يمنعه من السقي لا تتضرر ثمرته، هل لمن أراد أن يسقي فائدة في سقي هذا أو لا أو مضارة لصاحبه؟ قالوا مثلا نعم له فائدة، فائدته أكثر، يستفيد إذا سقي الشجر في هذا الأوان مثلا تخرج ثمرة السنة الجاية جيدة ويستفيد. ومن المعلوم أنه إذا سقي الآن تضرر الثمر شيء من الضرر، نقول لمن لصاحب الأصل أن يسقي شجره ما دام له مصلحة في السقي. قال أهل الصنف لا، الوقت هذا لا مصلحة في السقي وضرره كبير على صاحب الثمرة، والشجرة ما فائدة في سقيها الآن، لا تستفيد شيئا، نمنع صاحب الشجر من السقي حتى لا يتضرر صاحب الثمرة بدون أن يستفيد هو شيئا. ومثل ذلك كذلك العكس، لو مثلا كان السقي يفيد الثمرة فقال صاحب الثمرة أنا أريد أسقي وأكثر الماء لفائدة الثمرة، فقال صاحب الأصل صاحب البستان لا يا أخي تتعب الماء وكثرته يتعب الأصل يتعب الشجر يضرها، نقول نرجع إلى أهل الصنف، إن قال أهل الصنف إن السقي يفيد الثمرة فله أن يسقي ولو تضرر صاحبه، وإن قالوا لا لا يفيد الثمرة وإنما يضر بالشجرة نقول إذن يمنع من السقي. فصل. وإذا باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع، وإن لم يقل بحقوقها ففيه وجهان، أحدهما يدخل أيضا لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها، والثاني لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها. وإن قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع، لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. قول فصل: وإذا باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع. إذا قال مثلا أنا أريد أن أبيع هذه الأرض وأنت تريد الشراء، قلت أنا أشتري الأرض بحقوقها، قال نعم أنا أبيع عليك هذه الأرض بحقوقها وفيها شجر وفيها بناء وفيها قباب، ثم لما باع عليك جاء وأراد أن ينقل الشجر، قال أنا عندي أرض جديدة أبا أنقل النخل هذا والشجر أحطه في أرض الجديدة لأني بيع عليك أرض، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأنه باع الأرض بحقوقها. إذا قال أبيع عليك هذه الأرض قلت له بحقوقها، قال لا أنا أبيع عليك أرض فقط، ثم اتفقتم على البيع، ثم بعد نهاية البيع جاء بمعاوله وعماله يريد أن ينقل النخل، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه قال أنا أبيع عليك الأرض فقط، ما أبيع عليك الأرض بحقوقها، وأنت لك أرض، أما الشجر لي، القباب والصنادق هذه والحظائر وكلها بنقلها، أنا بعت عليك أرض فقط، فله ذلك. إلا إن قال بحقوقها فإنه يشمل كل ما عليها، أو قال بي عليك هالبستان مثلا فيشمل كذلك الشجر والحظائر والصنادق وغيرها، لأن البستان اسم للموقع ككل. لكن إذا قال أبيع عليك هذه الأرض 100 متر في 100 متر فله أن ينقل ما عليها من شجر وغيرها، يعني إذا قال بحقوقها شمل الجميع، وإذا لم يقل بحقوقها قال ففيه وجهان، هل يشمل أو لا يشمل؟ قيل يشمل لأنه اشترى المشاهد، وقيل لا يشمل لأنه اشترى الأرض فقط ولم تدخل الحقوق الأخرى، بل الحقوق الأخرى للبايع. نعم. وإن باع الأرض وما فيه وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالحنطة والشعير والجزر والفجل، لم يدخل في البيع لأنه نماء ظاهر لفصله غاية، فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر. وإذا باع الأرض وفيها زرع، الزرع ما تعرض له سابقا الآن يبينه، باع أرض شاسعة واسعة وفيها زرع، هذا الزرع قد نبت لكنه ما استوى، ما يحصد الآن، وسكتوا عنه، ما اشترطه هذا ولا هذا، فإنه يكون لمن؟ يكون للبايع، مثل ثمرة النخل المؤبرة تكون للبايع مبقا إلى وقت أخذه. هذا إذا كان مما يؤخذ مرة واحدة، لأن في أشياء تؤخذ مرة واحدة وأشياء تؤخذ مرات، تحصد ثم تنبت ثم تحصد ثم تنبت وهكذا، فإذا كانت مما يؤخذ مرة واحدة فالزرع الذي عليها يكون للبائع ما دام أنه بدا وظهر، مثل النخل المؤبر ثمرته، فثمرته تكون للبائع. نعم. وسواء كان نباتا أو بذرا، لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها كالركاز. حتى وإن كان ما ظهر الزرع لكنه بذرها قبل أن يبيعها مثلا بخمسة أيام بذرها، والبذر هذا ما طلع إلى الآن، لمن يكون إذا طلع؟ يكون للبائع، لأنه كالمودع في الأرض، وباعها بدون البذر إلا إذا اشترطه المشتري. نعم. ويكون الزرع مبقا إلى مبقا إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ. ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد، يا ما يقول احصد زرعك الآن، احصده ماذا؟ ما يستفاد منها الآن، علف، لكن أتركه حتى يستوي سنبله ثم أحصده، فهو مبقى في الأرض إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ مثلها. نعم. فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع. انتبه لهذه. فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض، الرجل عرض الأرض للبيع والزرع الآن ارتفع قدر 10 سنتي، لمن يكون هذا الزرع؟ هذا ما دام طلع ومبذور فهو للبايع. مبقى إلى متى؟ مبقى إلى وقت الحصاد. الآن ما مضى على البذر إلا 10 أيام، بقي على وقت الحصاد مثلا 5 أشهر مثلا. يقول البايع مثلا: أنا زارع الأرض هذه شعير، والشعير هذا سيبقى في الأرض ل5 أشهر، أنا ما أنا بحاجة إلا الشعير وقيمته زهيدة، لكن أبا أحصده كله وأنبش الأرض ثم أزرعها بر، أو أزرعها بطاطس، أو أزرعها بصل، لأن هذا أكثر فائدة. يوقفها المشتري، يقول: لا أصبر يا أخي، تصرف في أرضي. قال: ما تصرف في أرضي، أرضك لك، لكن أنا لي انتفاع بهذه الأرض 5 أشهر، فأنا أشيل الزرع الحالي وضع بدله لمدة 5 أشهر، وإذا تمت 5 أشهر استلم أرضك. هل له ذلك أو لا؟ لا، ليس له ذلك، لأن ليس له الانتفاع بالأرض إلا فيما فيها حماية وحفظا لملكه، أما كونه يخرب حلالها الحالي ويريد أن يضع فيها شيء آخر جديد، نقول: لا، ما من مصلحته، ما من حقك. هذا معنى قول المؤلف: فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض، يقول: بقطع الشعير هذا ما في فائدة، أريد أن أغرسها بطاطس، والبطاطس يكفي في 4 أشهر، وبعد 4 أشهر استلم أرضك، نقول: ليس له ذلك، لأن ليس له حجز الأرض إلا فيما كان موجودا من قبل. فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر، فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر. مثله، يعني المتاع في الدار مثل الزرع في الأرض، يعني باع هذا المستودع كما تقدم لنا، وهذا المستودع مملوء بالبضائع، جرى العرف أن مثل هذا يسمح له بنقله لمدة شهر، جرى العرف على أن نقل هذه البضائع بهذه الكثرة لمدة شهر. هذا الذي باع المستودع مثلا وينقل البضاعة، أراد نقل البضاعة في يوم، سهر عليها ليل نهار ونقلها في يوم واحد، وجاب بضاعة أخرى بدلها وخزنها في المستودع، قال: أنا المستودع هذا لأستغله لمدة شهر، لكني عجلت النقل لأجل أستفيد منه مرة أخرى، هل له ذلك؟ يخزن في ملك غيره؟ لا، وإنما جرى العرف أنه يمهل بالنقل المعتاد، لكن لو كلف نفسه ونقل ما ينقل في شهر نقله في يوم فلا يستلم المستودع ويستمر ينتفع به لمدة 29 يوم وليس له فيه بضاعة. هذا مثله. نعم. والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض وتسوية حفره، لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض. الحصاد، حصاد الثمرة هذه التي اشترطها البائع وصارت له، من يحصدها، البائع ولا المشتري؟ المشتري الذي ليس له شيء، الحصاد على البائع. بعدما حصد بطبيعة الحال جرت العادة على أن الفلاحين بعد الحصاد يأتون بشيء يسوي الأرض حتى ما تبقى حفر. هذا البائع حصد الزرع وبقيت الأرض حفر، يقول استلم أرضك، يقول لا يا أخي ما استلم أرضي بهذا الشكل، واسها، يقول لا أنا واسي لك أرضك ما علي منك، الأرض أنت تتولاها. من يتولى مواساتها؟ البائع الذي حفرها لأخذ ثمرته، حفرها يلزمه يعودها كما كانت. مثل ما لو باع دارا وفي هذه الدار أحجار، أو أرضا واسعة وفيها أحجار بعضها في الأرض وبعضها بارز، واشترط البائع أن الأحجار هذه له، فنقل البائع هذه الأحجار فبقيت الأرض محفرة، ألا يلزمه مواساتها وتسليمها كما كانت؟ يلزمه ذلك. فكذلك صاحب الثمرة بعدما يأخذ ثمرته عليه أن يسوي الأرض. نعم. وإن اشترطها المشتري في البيع كانت له كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهالته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن اشترطها المشتري في البيع، يعني هذه الثمار أو الزروع أو الأحجار أو أي شيء مما تقدم، المشتري اشترطها، قال البذر الذي بذرته أمس أو قبل أسبوع هذا لي، فرضي البائع بهذا، هل يصح أو يقال إنه اشترط شيء مجهول؟ لا، نقول المجهول هذا يتسامح فيه لأنه تبع لشيء معلوم. جاء مثلا واطلع على هذه الأرض وجد فيها أحجار، البارز منها حجر جيد يستفاد منه في أمور كثيرة، واللي مختفي بالأرض ما يدرى عنه، أهو حجر نظيف يستفاد منه أم هو حجر تالف لا قيمة له، فاشترى الأرض بالحجارة التي فيها، الظاهر بين والخفي لا يدرى عنه. هل الجهالة بما خفي يضر بالبيع أم لا؟ لا، لا يضر بالبيع، لأن المجهول هذا تبعا للمعلوم. نعم. وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، سقط الخيار لزوال العيب. البائع بذر الأرض وأسقاها وصارت أرضا مستوية ولا يرى فيها أثر زرع، فعرضها للبيع، فجاء المشتري فأعجبته الأرض، أرض مستوية مثل الكف، فاشتراها، فبعد شرائه إياها بيوم أو يومين أو أسبوع بدأ الزرع ظهر، قال ما هذا؟ قال البائع هذا زرع لي، أنا باذرها قبل أبيع عليك. قال لا يا أخي ما شرت منك أرضا أنت زارعها، أنا اشتريت الأرض على أساس أنها تكون لي من الآن، أما أشتري أرض أقابلها 5 أشهر أو أكثر من ذلك حتى تحصد زرعك اللي الآن توه طالع، لا. نقول لمن جهل الحال الخيار، جهل الحال وأصبح له الخيار، البائع حريص على البيع، قال الآن أنا أحرث الزرع هذا كله وأبعده والأرض أرضك، ليس له خيار ما دام أنها صارت الأرض ستعود إليه كما توقعها فلا خيار له. وإن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار أيضا. مثال كذلك، اشترى نخل بادي فيه الطلع فاشتراه على نية أن الطلع هذا له، فلما ركز النظر وإذا النخل مؤبر قبل 10 أيام، يقول أنا اشتريته على نية، أنا أعرف أنه المؤبر للبايع لكن أنا اشتريته أظن أنه لم يؤبر فأنا أريد الثمرة لي، فإذا بالثمرة تكون للبايع وأنا ماذا أستفيد؟ أسقي الشجر سنة ما أجني منه ثمرة؟ لا. نقول لمن جهل الحال الخيار، إذا كان أنه يجهل أنه مؤبر وتبين أنه مؤبر ليس له فله الخيار. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار، لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. هذا بخلاف الزرع، المؤبر قال البائع مثلا أنا أقطعه ولا أريد أنا ثمره، قال لا يا أخي ما هو بالضرر عليك أنت، الضرر علي أنا، أنا أريد الثمرة لنفسي، فأنت تنازل عن الثمرة ما في مانع، لكن تقول لا أبا ألزمك بالشراء أقطع الثمرة، تقول لا تلزمني بالشراء تفسد علي وعلى نفسك الثمرة، إما أن تترك الثمرة لي حسب ما توقعت فبها، لكن تفسدها علي وعليك لا. بخلاف الزرع فهو أصلا شرى أرض ما فيها ثمرة ثم تبين أن فيها زرع، فقال البائع أنا أحرث الزرع هذا كله وأزيله، نقول لا خيار حينئذ للمشتري لأن أرضه ستبقى كما كانت. بخلاف الثمرة فإذا قال البائع أنا أقطع الثمار كلها وأسلمك الشجر، نقول لا، هذا لا يزيل خياره لأنك تحرمه من الثمرة لمدة سنة إذا قطعت، اتركها له ولا خيار له حينئذ يكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.